سافر فوق يمناك باركك الرسول هنا وبارك زهرك الزاكي ومازن بالهدى نادى وجيفر فيه يجراك ومازن بالهدى نادى وجيفر فيه أجراك مع الأيام ألقاك يصب الشوق ذكراك فأنت الحب أنت الحب أنت الحب معناك إلى أن جاء مرشدنا ومنقذ نورك الباكي سما قابوس رائدنا فجدد صبحك الزاكي عمان واعتلي قمرا عمان وكيف انساكي عمان واعتلي قمرا عمان وكيف أنساكِ.